وأنزلنا إليكم نورا عليك عليك يا مولاي. Oh, محمود أكلمك يا رب. طيب طيب فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن Thank you. عليك يا رب. إن الله وَرَضِيتُ لَكُمُ عليه الله يا حبيب محمود. فمن يطر في محمد غير متجان في الإثم وَتَخْرُجُ